يجزئ فيها الحمد والثناء على الله عز وجل حمدا لا يعرفه الا هو، المره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، فيقول له الله عز وجل: يا محمد ارفع راسك وقل نسمع واشفع تشفع واسال تعطى. فيقول: يا رب شفعني في من قال لا اله الا الله. فيقول الله عز وجل بعزتي وجلالي وكبريائي: لاخرجن منها من قال لا اله الا الله لا يقال الله. فمن دخل من اهل التوحيد بسبب المعاصي الكبائر يدخل النار فانه لا يخرج فيها، بل انه يعذب عذابا ثم يصير بعد ذلك تاخذه الموتى فيموت في نار جهنم حتى لا يطول به العذاب، ثم يأذن الله عز وجل فيخرج هؤلاء ثم يلقون على في نهر الحياة فينبتون فيها كما ينبت حب الحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لا إله إلا الله قد تنجي العبد يوم القيامة وإن كفرت ذنوبه، وإن كفرت ذنوبه لأنها منحية لكل ذنب لا يدخل معصية الله عز وجل شيء. ما جاء في الحديث العظيم الذي رواه الإمام الترمذي في سنن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا من هذه الأمة يخلص ويقام الحساب بين يدي الخلق يوم القيامة، الحساب يوم القيامة فضائح. لهذا كان أحد السلف يقول: فضوح الآخرة أعظم من فضوح الدنيا. فضوح الدنيا هي الأعمال التي تعملها ظاهرا، أما ما كان في قلبك من نفاق ومن كذب ومن بهتان كله يظهر، ويظهر ليس أمام فلان وعلان إنما أمام الأولين والآخرين. صور هذا المشهد، الناس يصطفون عند ربهم، متى يأتي الدور؟ ملايين من النسمات من الجن والإنس، فإذا به ينادى فلان ابن فلان باسمك واسم أبيك، تعرف أنك أنت المقصود، فتأتي إلى بين يدي ربك أمام الجميع، فيبدأ الله عز وجل بالحساب اليوم فلان فلان فلان. طبعا إذا كان من أهل كرامة الله عز وجل فإن الحساب سوف يكون بيننا وبين ربه جل وعلا لا يدري به أحد. ويقول الله عز وجل لعبده بعد أن يعرفه بعض ذنوبه: أنا سترت عليك الدنيا وأنا أسترها لك يوم القيامة وأغفرها لك. الشاهد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي هذا الرجل فإذا عنده 99 سجل من السيئات والذنوب ما فرضها حاجة ولا دابجة كما جاء في الحديث إلا وقد فعلها، سرق وزنا وفعل كل المعاصي التي تتخيلها موجودة فعلها هذا العبد. 99 سجل الكتاب، كل سجل منه مد البصر، مد البصر كيلومترات، فإذا وجد هذا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلى أحصاها. الشاهد فيظن أنه ذلك ويتيقن ذلك، فيأتي ماذا؟ فيقول الله عز وجل: هل هذه الذنوب؟ يقول: نعم يا رب. أقر، لأن العبد حتى لو أنكر نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وأرجلهم، ما في شيء يخفى على الله عز وجل، لا تخفى منكم خافيه. الشاهد ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: عندنا حسنه عندنا. يقول: يا رب ما تفعل هذه الحسنه مع هذه السجلات؟ فيقول: يخرج له بطاقه كتب فيها لا اله الا الله محمد رسول الله، ثم يقال له: تعال احضر ميزان الوزن ونضع الموازين بالقسط يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا. ميزان حقيقي له كفتان وله لسان ينطق كما جاء في بعض الاحاديث: لوزنت السماوات والارض وزنت. الشاهد فتوضع هذه السجلات 99 سجل لا تدري كم وزنها، الاف الماضيه، ثم تاتي هذه البطاقه فتوضع في الكفه الثانيه فتطيش السجلات. فيقول الله عز وجل: انه لا يدخل مع الله عز وجل شيء. طبعا فالظاهر لا اله الا الله تحتاج منا الى بدل محاضره ومحاضرات، لان الانسان اذا جلل الفضائل حرم العمل. كثير من الناس